السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع السنن، والآن نحن مع سنن أبي داود. تفضل. نعم، هذه الثالث والرابع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب اللباس، باب في العمائم. وقال المصنف رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي. لا، هذا قبله، هذا انتهينا منه. لحظة، قتيبة، لا قتيبة، قتيبة بن سعيد البغلاني، كما قلنا بأنه ليس أحد الكتب الستة اسمه قتيبة إلا قتيبة بن سعيد، ثقة ثبت أمين روى له الجماعة. قال: حدثنا محمد بن ربيعة. محمد بن ربيعة بن سمير بن الحارث الكلابي الرؤاسي الكوفي، قال ابن معين: ليس به بأس. قال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال الدرقطني: ثقة. وذكر ابن حبان في الثقات. قال: حدثنا أبو الحسن العسقلاني. أبو الحسن العسقلاني مجهول، وهو علة الحديث. قال: عن أبي جعفر بن محمد بن علي بن ركانة. نعم، ابن ركانة أبو جعفر القرشي المضطربي، أيضا فيه جهالة، أما يعني وأبو أحمد الحاكم قال: لا يثبت حديثه. قال: عن أبيه محمد بن ركانة بن عبد يزيد القرشي المضطربي، أيضا فيه جهالة، ولذلك البخاري قال: إسناده مجهول، لا يعرف سماع بعضهم من بعض. أن ركانة رضي الله عنه صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ركانة: وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس. قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن إسماعيل. محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة أو سمينة أبو عبد الله البصري الهاشمي مولاهم، ضعفه ابن معين، ولكن قال أبو حاتم: كان غزاء ثقة، وذكر الحبان في الثقات، وقد وثق. قال: حدثنا عثمان بن عثمان الغطفاني. الغطفاني الكلابي أبو عمرو البصري القاضي، قال ابن معين: ثقة. أما البخاري فقال: مضطرب الحديث. وفي رواية قال: يكتب حديثه عن ابن معين. وأبو حاتم الرازي قال: شيخ يكتب حديثه. وأبو زرع الرازي قال: لا بأس به. الحق أنه مقارب، الحق أنه مقارب. والنسائي قال: ليس بالقوي، لكنه مقارب. قال: حدثنا سليمان بن خربوز. بالتشديد ابن خربوز، وهو فيه جهالة. قال: حدثني شيخ من أهل المدينة. هذا جهالة أيضا ثانية، علل ثلاثة أو الآن في الحديث. قال: سمعت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يقول: عممني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسدلها بين يدي ومن خلفي. فإيش؟ فسدلها بين يدي ومن خلفي. نعم، هنا فيها الحديثان ختاما لأبواب العمائم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس. هذه مسألة أصيلة، وهي مسألة المباينة والمخالفة للمشركين، المباينة والمخالفة للمشركين. وقد جاءت الأدلة كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم متوافقة متضافرة على مخالفة المشركين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال خالفوا اليهود والنصارى. قال: صلوا في نعاركم، فإن اليهود والنصارى لا يصلون في نعارهم، فخالفوهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسبغوا، يعني حملوا أو صفروا، اسبغوا اللحى فإنهم لا يسبقون. خالفوا المشركين، خالفوا اليهود والنصارى. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم أو حشر معهم. وأنكر على من يتابع أهل الكفر على ما هم عليه من عادات بقوله صلى الله عليه وسلم لتتبعن، وهذا خبر يتضمن الإنكار، لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم في أخص الأمور بالمخالفة دلالة واضحة جدا على وجوبها في الأصل، لأن الموافقة قد تؤدي إلى تميع مسألة تميع المسألة الخاصة مسألة الولاء والولاء والبراء. فإن الله تعالى قال قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده إلى آخر الآيات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تسرولوا واتزروا، أو قال اتزروا وتسرولوا، فإن اليهود تتزر ولا تتسرول. وشوف أخص الأشياء أيضا فيها المخالفة، وهذه تقاس عليها عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس. لذلك بعض العلماء قالوا كانوا يلبسون القلانس ولا يلبسون العمائم، فقال النبي البسوا العمائم على القلانس وخالفوهم. وأيضا بعض العلماء رجح أنهم كانوا يستخدمون العمائم كعرب يستخدمون العمائم ولا يلبسون القلانس، فقال النبي خالفوهم كما قال تسرولوا واتزروا، فقال خالفوهم والبسوا القلانس. وأيضا قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس القلنسوة، وإن كان البعض يقول بأن النبي لم يلبس القلنسوة، الصحيح أن النبي لبس القلنسوة، كانت قلنسوة بيضاء ولبسها النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من حال النبي على ما ذكر ابن القيم وغيره أنه كان يلبس القلنسوة ويلبس عليها العمامة، ويلبس العمامة وليس تحتها قلنسوة، ففي كل قد لبس النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لبس العمامة إما يجعلها محنكة عرة عن الحنك، أو يجعلها يعني يزدلها خلف ظهره بين كتفيه، وهذا ظهر في حديث عبد الرحمن بن عوف بأن النبي صلى الله عليه وسلم عممه صلى الله عليه وسلم عممه. وهذه فيها أمران، الأمر الأول تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي أخذ عبد الرحمن بن عوف وعممه بيده الشريفة، وهو سيد الخلق أجمعين سيد الأولين والآخرين، هذه فيها دلالة على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ظهر جليا تواضع النبي عندما خير بين أن يكون عبدا بين أن يكون ملكا نبيا أو عبدا رسولا، حتى أشار عليه جبريل أن كن عبدا رسولا فكان واختار أن يكون عبدا رسولا. وأيضا تواضع النبي قد تجلى لنا في إرداف الكثير خلفه، كان يركب الإبل ويردف، أردف أسامة، أردف الفضل، أردف ابن عباس، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا ركب حمارا وأردف خلفه أيضا. فهنا نرى أن هذا من تواضع النبي، فمن تواضع النبي خدمة أصحابه، أنه كان يخدم أصحابه، وهذه أيضا تودد وتلطف من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه خدم عبد الرحمن بن عوف وعممه، أخذ عبد الرحمن بن عوف وعممه. وهذا حديث كان فيه ضعف لكن استأنس به، فعممه النبي صلى الله عليه وسلم عمامة فسدلها بين يديه ومن خلفه، فكأنه جعلها على اثنين، سدل الأمام إلى بين يديه وسدل الآخر خلفه أو بين كتفيه من الخلف. كانت هذه عمامة التي يلبسها العرب، وقد قلنا في التأصيل العام أن النبي وإن لبس العمامة مع القلنسوة يكون التعبد فيه مخالفة اليهود والنصارى، مخالفة المشركين، هذه التعبد هنا في المخالفة، لكن التأصيل العام في الزي في اللباس لا يقال بأنه سنة، ولا يقال بأن العمامة سنة، ولا يقال بأن القلنسوة سنة، هذه من سنن العادات. وإذا اشتهر العرف بأنه لا يلبس العمامة لا تلبس العمامة، وإن اشتهر أنها مقبولة تلبس العمامة، فلكن من لبس العمامة والقلنسوة ولبسهما تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم كان له في ذلك الأجر، وهذا بفضل الله جل في علاه. نقول بأنه ختام لأبواب العمامة بأسرها، وهي أيضا فيها كما قلنا التأصيل العقدي المهم جدا، وهي مخالفة في مسألة مخالفة اليهود والنصارى حتى في الصوبة، حتى في التسرر والاتزار، لتعلم أن المسألة فاصلة في مسألة الولاء والبراء، وأن الولاء لا يكون إلا لله ولرسوله وللمؤمنين، والبراء يكون براءة من الكفر ومن أهله. الفوائد المستنبطة من الإيمان مخالفة أهل الكفران، اعتزاز المسلم بمظهره، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، من وين هذه؟ هذه الرابعة. نعم، ركان دخل وقال لا يصرعني إلا نبي، وهذا يعني النبي يترفع أن يفعل ذلك، لكن رفع فعل ذلك من أجل إسلامه. ركان جاء لا لا قال لا يصرعني إلا نبي، فصارعه النبي 3 مرات، فصارعه بأبي هو وأمي. الفائدة الخامسة، من أعظم النعائم الألفة بين المؤمنين، من أعظم النعائم الألفة بين المؤمنين. من وين هذه الفائدة أيضا؟ قال عممني رسول الله، قال عممني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيها الألفة والأنس بين المؤمنين. كده 5، غير ظني 5، لا لا هم يبقى في وهم في النص. لا لا لا، طب الخامسة تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. هل يقاس على الحديث في المخالفة لأهل الكفران بقية الثياب من ناحية التشبه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمخالفة في العماء، فهل الأمر ده ينسحب لبقية الملابس؟ هذا صحيح، ينسحب لبقية الملابس، إلا أن يكون الزي قد نزل اشتراكا، إلا أن يكون الزي قد انطبع وصار زيا مشتركا بيننا وبينهم، فهنا المخالفة ليست واجبة.